إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، أمرنا الله تعالى وأمر الأمم من قبلنا بعبادة تقرب العبد من ربه وإلى خلقه، تقربه إلى الله وإلى الناس، بها يثقل الميزان يوم القيامة. من أعظم العبادات ألا وهي حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن صحيح. الأخلاق أيها الأحباب من أعظم غايات البعثة النبوية، ومن أجل أهداف الرسالة المحمدية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. مما يدل على أهمية حسن الخلق ما كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في صلاته، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال في دعاء الثناء الطويل، قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. وحسن الخلق أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما عندما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته الذهبية: اتق الله، يعني أيها الإنسان أيها المسلم، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقع الإنسان بسيئة يأتي بعمل صالح بعدها، فالحسنة تمحو السيئة، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. وفي معنى حسن الخلق قال ابن المبارك رحمه الله، يعني إذا أردنا أن نعرف حسن الخلق، قال ابن المبارك: هو طلاقة الوجه، الابتسام، وبذل المعروف وكف الأذى. وفي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فحسن الخلق يدور على هذه الثلاثة: العفو وهو قبول العذر، والمسامحة والتغافل عن أخطاء الآخرين، والأمر بالعرف أي بالمعروف، ومنه الكلمة الطيبة. قال تعالى: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والإعراض عن الجاهلين عدم مقابلتهم بالمثل. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا يسلمون به عند الله، أو قولا سليما ليس به أذى أو مؤاخذة. عباد الله، إن لحسن الخلق فضائل عديدة وثمرات كثيرة، منها أنه سبب لمحبة الله للعبد. صاحب الخلق الحسن يحبه الله، بل أحب عباد الله إلى الله صاحب الخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. رواه الطبراني والحاكم بإسناد صحيح. وكذلك من فضائل حسن الخلق أن المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. ومن الثمرات العظيمة لحسن الخلق حصول البركة في الديار وفي الأعمار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وبحسن الخلق أيها الأحباب يكمل إيمان المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان معروف عند أهل السنة والجماعة بأنه يزيد عند الإنسان بالطاعات، كلما يفعل طاعات يزداد الإيمان، وينقص بالمعاصي، إذا وقع في المعصية ينقص إيمانه ويضعف. فتقول: هذا إنسان عنده إيمان قوي بسبب الطاعة، وهذا عنده إيمان ضعيف بسبب المعاصي، وكلما يعصي يضعف الإيمان. أيها الأحباب، حسن الخلق سبب لدخول الجنة، بل هو أكثر ما يدخل الناس الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، زعيم يعني كفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني على أطراف الجنة ما حول الجنة، لمن ترك المراء الجدل وإن كان محقا، وببيت، يعني وأنا كذلك زعيم كفيل ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. درجة عالية في الجنة لأصحاب الأخلاق الحسنة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. أمران: تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. من ثمرات حسن الخلق أيها الأحباب أنه من أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. دخول الجنة مطلوب كل إنسان، فكيف إذا دخلت الجنة وكنت بقرب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبته؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. رواه الإمام أحمد. رزقني الله وإياكم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واعملوا بطاعته وهداه، فمن اتقى الله وقاه وهداه. عباد الله، لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا، لا أخلاق بعد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ العلا بكماله وجماله وأخلاقه وكرمه وصفاته. إذا قيل لك من أكرم الناس قل رسول الله، إذا قيل لك من قل رسول الله. تقول العرب: أكرم الناس حاتم الطائي، هذا قبل رسول الله. فإذا جاء رسول الله فهو أكرم الناس، لا كريم قبله ولا كريم بعده. لقد كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أخلاقا، وصفه الله تعالى بقوله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم متحليا بكل خلق كريم، مبتعدا عن كل وصف ذميم، ومع علو شأنه عند الله تعالى ورفعة منزلته عند الناس كان أكثر الناس تواضعا. قال له رجل: يا خير البرية. فقال متواضعا عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم عليه السلام. وكان أكرم الخلق نفسا فما رد سائلا، أي شخص يطلب منه طلب يعطيه، ما رد سائلا. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. رواه البخاري ومسلم. أنس وخادمه لازمه أكثر من 10 سنين. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا، دائما يجيب ويعطي. رواه البخاري. وكان من أطلقهم وجها كثير الابتسامة. فعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي. وثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد الناس وفاء، وارحمهم قلبا يتجوز في صلاته، يعني يسرع قليلا اذا سمع بكاء الصبي كراهة ان يشق على امه. في زمن رسول الله كان يصلي الرجال ويصلي خلفهم مباشرة النساء ومعهن الاطفال، فاذا سمع بكاء الصبي تجاوز في صلاته عليه الصلاة والسلام كراهة ان يشق على امه. وكان عليه الصلاة والسلام ألين الناس طبعا ليس فيه غلظة، إذا دخل إلى بيته اشتغل في مهنة أهله، يعني يساعد أهل البيت في العمل، في التنظيف، في إعداد الطعام، في طي الثياب ونحو هذا. وكان عليه الصلاة والسلام أعظمهم صبرا، خرج من بيته والحجر على بطنه من الجوع فما اشتكى، وكان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس عفوا، يعني كثير المسامح، يسامح الناس، يسامح من يخطئ معه، وأوفرهم حلما لا يغضب بسرعة. آذاه قومه فسأله ملك الجبال أن يطبق عليهم جبلين لما فعلوه به، فأبى صلى الله عليه وسلم مع أنهم على الكفر كان، يعني أذاقوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ألوان العذاب. فلما جاءت لحظة التي في يده القوة والانتقام عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وما ضرب بيده امرأة له قط، لأن هذه ليست رجولا، ولا خادما له قط، مع أن هؤلاء بشر يخطئون، تخطئ المرأة ويخطئ الخادم، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله. تصفه عائشة رضي الله عنها فتقول إن خلق نبي الله كان القرآن، أي خلق في القرآن يتمثله صلى الله عليه وسلم، كأنه قرآن يمشي على الأرض، يعني تطبيق عملي سلوكي لكلام الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، رواه البخاري ومسلم. وقد وصفه ربه عز وجل بأحسن وصف وأجمله، ونعته بأتم نعت وأكمله، كما قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واجعل الخزي والعار والهلاك والبوار على من خالف هدي شريعته واستمات في بغضه ومخالفته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وألبسهما لباس الصحة والعافية، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.